وهؤلاء الشياطين يصرفون من آمنوا، يصرفونهم عن الله، عن السبيل، عن الطريق الحق، عن الطريق المستقيم، عن الصواب، ويحسبون أنهم مهتدون، ويظنون مع ذلك أنهم على هداية، أنهم على معرفة، أنهم على طريق الحق. فتجدون في أنفسهم يصفون أنفسهم لأنهم متقدمون، أنهم متحررون، أنهم متفتحون، أنهم مثقفون، أنهم دارسون. وما هم إلا عبيد للشياطين الذين اتخذوهم قرناء وأعموا أبصارهم وبصائرهم عن الحق الأبلج الواضح في كتاب الله القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. رسالة محمد سيد البشر صلى الله عليه وسلم الذي أتى بالحق وأتى بالنور وأتى بالهداية، فصرفوا أنفسهم عن قيادته وقيادة خلفائه من العلماء من التابعين من الصحابة، وأخذوا ينبذونهم من ألقاب السوء، إنهم رشيون، إنهم متأخرون، إنهم متزلفون. وهكذا أوحى لهم الشيطان ليصدهم عن السبيل، عن طريق الحق، عن طريق الإيمان، عن طريق الله، عن طريق رسل الله وكتب الله. وهم يظنون وهم يعتقدون، وقد يقول الظن يقينا، أنهم على هداية وأنهم على معرفة، ولكن هيهات، لا يكادون يخرجون من الدنيا. وتصل الرسل للصنفون حتى يعرفوا الحق، ولكن هيهات أن يفيدهم. بالذات لا ينفع نفسا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هؤلاء الذين أضاعوا حياتهم بالقيل والقال والفساد والإفساد واتباع الشياطين من شياطين الإنس والجن، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيضه شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم، ليدفعونهم، ليصرفونهم، ليبعدونهم. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، يبعدونهم عن طريق الحق بالهراء والأكاذيب والأضاليل والأباطيل، بالنساء، بالولدان، بوسائل الشيطان، وهم يظنون أنهم على هداية وحق ونور. قال تعالى: حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. وقراءة وهي سبعية متواترة: حتى إذا جاءنا، أي هذا المتعامل المتغاضي عن الحق وذكر الرحمن وعبادة الله، حتى إذا جاءنا هذا وقرينه الشيطان، أو جاء هو وقرينه، وسيكون قرينه في الدنيا كما هو قرينه في الآخرة، ويستشركه النار كما أشركت معه في الدنيا. حتى إذا جاءنا القرين والمقارن، أي شخصان معا، كانا إنسيين أو جنيين، أو أحدهما إنسي والآخر جني. حتى إذا جاءنا قال ذلك المقارن، قال ذلك الإنسان الذي ضل وأبعد وظلم، قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. يقول هذا القرين الذي أضل وزين له الكفر والإلحاد والفساد والشيوعية وبقية ملاذ الكفر، فعندما يأتي وإياه إلى الله، إلى الدار الآخرة، إلى يوم العرض على الله، فسيقول ويتمنى بكامل التمني: يا ليت، وهيهات أن تفيده يا ليت، وهو في دار الآخرة بعد أن جاء إليها كافرا. لم يكن في الدنيا يوما قد تغفر لي خطيئتي يوم الدين، حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. قال لقريبي يا ليت يتمنى لو كان بيني وبينك من البعد بعد المشرقين، أي ما بين المشرق والمغرب. المشرقان تغليب المشرق على المغرب ويقصد بهما المغرب والمشرق. يتمنى لو كان بعد ما بينهما بعد أقاط الشرق إلى أقاط الغرب. والتغليب في اللغة العربية قائم، يقال القمران، يراد القمر والشمس. يقال الشمسان، يراد الشمس والقمر. يقال العمران، يراد أبو بكر وعمر. يقال الأبوان، يراد به الأب والأم، وهذا كثير في لغة العرب. يقول يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، بعد ما بين المشرق وما بين المغرب، فبئس القرين. يا ماء الأسد، يا ما أشأمك أيها القرين، يا ما تسببت لي في هذه الحالة. هكذا أقول له، لأنه كان سببا في عذابي، سببا في كفري، سببا في خلودي النار. ولكنه متى انتبه، متى تذكر؟ حتى فات الأوان والوقت شيء إن لم يقطعه قطعت وقد قطع. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. قال تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. يقول الله لهؤلاء، تقول ملائكته عن أمر الله، لن ينفعكم اليوم أي يوم القيامة ندم ولا تمني ولا حسرة ولا أسف ولا حزن. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم بالشرك، بالكفر، بالجحود، بالعصيان، ظلمتم أنفسكم. وإن الشرك لظلم عظيم وأشد أنواع الظلم. ظلمت نفسك وظلمت الحق. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. لن ينفعكم ندم ولا تمني ولا حسرتي ولا يفيد لي. يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، هيات فات أوانها وفات زمنها، واقتربك السيف قبل أن تضرب، وكان هذا الزمن حياتك وعمرك، وقد مد الله لك في سنين بعدها سنين، فلم تتبعه ولم تعود إلى الله يوما، ولم تستفد بآية ولا بحديث ولا بموعظة ولا بدعوة حتى فات الأوان. ولن تنفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، وأنتم في العذاب سواء. ماذا تريد؟ أن يعاقب قرينك الذي أضلك أنت وإياه في النار؟ أتريد زيادة عذاب فلكم مع العذاب الشديد؟ وكما كنتم في الدنيا متقارنين فأنتم كذلك قرناء في الآخرة. كان ذاك قدرك، وكان ذاك بلاءك، وكان ذاك الذي اخترت لنفسك وجعلته في الدنيا إمامك وهاديك وقائدك عوضا عن إمامك محمد النبي صلى الله عليه وعلى آله، وعوضا عن إمام كتاب الله جل جلاله. أما وقد اخترت ذلك عن طواعية منك ورضا، فأنت وإياه يا أبد الآباد. كلما نضجت جنودهم بدلناهم جنودا غيرها ليذوقوا العذاب. قال تعالى أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي؟ يا محمد، أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين؟ يا محمد، أفأنت لسان تقليدي يقول لا لست مكلفا بأن تسمع الصم وأن تهدي العمي ومن كان في ضلال بين ومن كان في ضلال واضح؟ إنما كلفت بالبلاغ، كلفت بالأداء، إنما على رسولنا البلاغ. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فأنت لم تكلف بأن تسمع الصم، أفأنت تسمع الصم؟ الأصم لا يسمع. أفأنت تهدي العمى؟ الأعمى لا يبصر. أنت ترد الضالة البين الضلالة؟ ليس هذه وظيفتك، ولا كلفت بها، ولا أتت الرسالة بها. إنما جاء الرسل للبلاغ ولدعوة الناس إلى الله بالحجة الواضحة وبالدليل البين. وما بعد ذلك فعل الله الهداية، وهو المكلف جل جلاله بعباده، لست عليهم بمسيطر. فيقول الله أفأنت تسمع؟ لا، لا يسمع. الأصم لا يسمع. وليس تلك وظيفة الرسل، ليس على الرسل إلا البلاغ. أفأنت تسمع الصم؟ الصم جمعها الصم، فهم ليسوا صما في واقع الحال، ولكن بأنهم بما أنهم أبعدوا أسماعهم عن سماع الحق وسماع الدستور وسماع الرسالة وسماع ما أتى عن الله، بما أنهم تصامموا ولم يقولوا صما، بما أنهم قالوا الغوث القرآن لا تسمعوا لهذا الذي يتلو القرآن ابتعدوا عنه، فهم تصامموا ولم يقولوا صما. دعوا من صممهم، أولئك تعاموا عن الطريق، لم يريدوا أن يروا النور ولا يستفيدوا منه، دعهم إلى ظلامهم فلست مسؤولا عنهم. ولذلك عندما كان يجيد نفسه صلى الله عليه وسلم بدعوة قومه يقول الله له لعلك خاضع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لعلك مهلكها، لعلك ضارها، ولم نكلفك بهذا، عزيز عليه ما عنتم. كان صعبا على رسول الله لما يؤلم نفسه الشريفة عليه الصلاة والسلام، عنة القوم، عنة الناس، بعدهم عن الإيمان، كذبهم للرسالة وللحق وللنور المبين. أفأنت تسمع صم أو تهدي العمي من الهداية؟ والعمي جمعها أعمى. ومن كان في ضلال مبين، أتهدي من كان ضلاله بينا؟ غطى على الهداية، غطى على الأذن أن تسمع، غطى على العين أن تبصر. هذا الذي ضل ضلالا بينا لم يكتفي بأن كفر، ولكنه أخذ يهادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول عنه الأكاذيب والأقاويل، ويقع في إخراجه من بيته، من بلدته، من مكة المكرمة، ويؤذي المسلمين ويضرب المسلمين ويحاول أن يقتلهم، وقد فعلوا. وفي كل ذلك صامد صلى الله عليه وسلم وصابر إلى أن نصره الله النصر العزيز المهزار. قال تعالى فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم قادرون. يقول تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام فإما نذهب النبي، إن نحن ذهبنا بك أمتناك، فإما نذهب النبي إنا منهم منتقمون. هذا قالوا يتعلق بالمسلمين وليس بالكافرين، لأن بعض المسلمين في عصر رسول الله عليه الصلاة والسلام وبعد فعلوا الأفاعيل وقاموا وقاوموا وكانوا. فالله جل جلاله لم ينتقم منهم إكراما لنبيه عليه الصلاة والسلام، وقد قال له لأن الله لا يعذبهم ما دام فيهم. وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، أفساد كثير يا محمد، لن نعذبهم، لن ننتقم منهم كرامة لك. فإما نذهبن بك فإما منهم منتقمون، إما أن ننتقم منهم بعد أن تموت، وإما أن نريهم ما نعدهم. أو نرينك الذي وعدناه فإنا عليهم مقتدرون. مقتدرون يقول جل جلاله فننتقم منهم ونعذبهم إما وأنت حي، فإنا قادرون على الانتقام منهم بما فعلوا وإما وأنت حي. ولكن الله كرامة للنبي وهو حي يصنع بهم ذلك، ولكن بعد ذلك صنع ما صنع وماذا فعل؟ ترك النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجن ميت صلى الله عليه وسلم للرفيق الأعلى، فذهبوا يختصمون من الخليفة، هل الأنصار أو المهاجرون؟ اختصموا أين يدفن محمد صلى الله عليه وسلم؟ أفي المدينة؟ أفي الكهف؟ أفي الأقصى؟ ذهبوا فارتد من ارتد، امتنع من الزكاة من امتنع، ثم بعد ذلك سمموا عمر وقتلوه، وقيل قد سمموا أبا بكر وقتلوه، وتواطؤوا على خليفة الثالث عثمان فقتلوه وهو يتلو القرآن، وتآمروا على علي الخليفة الرابع وتواطؤوا عليه فقتلوه، وإذا بالله الكريم انتقم منهم، فدام فيهم الحروب بما سقط منهم مئات آلاف، وصل عدوهم إلى عقر دمشق، كان وكان وكان. ولكن الله جل جلاله لم يرفع رحمته عنهم، عاقبهم ثم عاد عليهم برحمته فتاب عليهم وعفى عنهم وعاد فانتصروا وفتحوا الفتوح وأصبحت جيوشهم ما بين الصين شرقا إلى جبال جبينيل هم أرض فرنسا غربا وما بينهما، ثم عادوا فقصروا وسلط عليهم الصليبيون، فبقي مئة عام الأرض التي هي اليوم بيد اليهود، وإن شئت قل الصليبيون، ليس اليهود إلا كلاب الصيد لهؤلاء الصليبيين. ثم تابوا فتاب الله عليهم وزادت قلوبهم وهم في غل، ثم بعد ذلك هابوا انتقم الله منهم بالسفر فقتلوا وأجاحوا وخربوا وفعلوا وفعلوا، ثم تابوا فتاب الله عليهم، ثم ذهبت قرون فعادوا إلى الكفر والعصيان، فسلط الله عليهم الاستعمار الأوروبي، فتابوا وإذا بهم قد استقلوا جميعا، لم تكن توجد رقعة من أرض الإسلام إلا وقد استقلت، ومن بعد الاستقلال اتخذوها أداة للكفر وللجحود ولنشر الشيوعية ولعبادة اليهود، فسلط الله عليهم اليهود أنفسهم. والآن إذا لم يتوب الناس ويعودوا إلى الله ويعاودوا دينهم واتباع نبيهم والعمل بكتابهم، الله جل جلاله أنواع العذاب عنده لا تحد، نسأل الله النصر والسلامة. وهذه سنته في خلقه منذ آدم هذه البشر إلى نور إلى من قص الله علينا من قوم نوح إلى هاد إلى ثمود إلى لوط إلى قوم فرعون إلى قوم إبراهيم إلى قوم محمد النفس صلى الله عليه وعلى آله. فإما نذهب النبي فإن نحن ذهبنا بك أمتنا ذهبت للرفيق الأعلى فإنا منهم منتقمون، يشمل الكافر والمؤمن، ولكن هنا فسرت بالمؤمن لأنهم اختلفوا لأنهم تنازعوا بعد أن رأوا الحق عيانا ونصر الله بينا وتملك العالم قد ملكوه وأصبحوا سادة وأئمة ومتحكمين في رقابه أصحاب أمواله. وصاحب الدار يهاقب أكثر من الغريب، لأنه يعلم من في داخل الدار ما لا يعلم من هو خارج الدار. فإما نذهبن بك فإما منهم منتقمون، أو نرينهم أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون، أو نبقيك حيا حتى ترى ما وعدناهم وأنذرناهم وهددناهم فإنا مقتدرون على ذلك. ولو أنهم أسلموا لأنهم خالفوا ولأنهم غيروا ولأنهم بدلوا. ولذلك تجد سلفنا عندما يتكلمون يقولون الخلفاء الراشدون، ولا يصفون بالرشاد من جاء بعدهم. والخلفاء الراشدون هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن وعلي والحسن، ومن بني أمية عمر بن عبد العزيز، ومن بني العباس قالوا على خلاف في ذلك الطاهر والمهدي، ومن أدارسة المغرب إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي وفاطمة، وإدريس ولده إدريس بن إدريس، وهم الذين يقول عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا ما حكمه 12 خليفة كلهم من قريش. وهؤلاء 10 11 سيظهر قبل ظهور الإمام المهدي الذي هو حق ولا ينكره إلا جاهل، والثاني عشر هو المهدي. وليس كما يقول أولئك من يسمونهم أئمة وخلفاء لم يحكموا يوما، ولكن الذين حكموا هم هؤلاء أبو بكر وعمر الخلفاء الراشدون. هؤلاء قد حكموا وهؤلاء قد قتلوا بسيف الله بسيف الإسلام، وأحيوا بأمر الله فلم يقتلوا، ونشروا دين الله وكان عزيزا منيعا في أيامهم، وسيبقى عزيزا منيعا إلى أيام المهدي. يكون كالدلو يوم له ويوم عليه، وسيخلق المهدي عيسى بن مريم، وهو من الحرامات الكبرى نزوله من السماء في أخريات الأيام. متى نعلم بوجودهم؟ أما تحديد ذلك في الزمن والله وحده نعلم بالغيب وبمستقبل الأيام. قال تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. يقول الله لنبيه ليثبت ليرفق ليزيده ثباتا ورسوخا: استمسك بالذي أوحي إليك، استمسك بالقرآن الكريم، عض عليه نواجذك، قم عليه بغله الخلق، اعمل بما فيه من حلال وتحريم حرام وعقائد وتأديب آداب وإنشاء رقائق، فإنك بذلك تحكم الأرض وتسود البشر، فإنك على صراط مستقيم. فأنت بما أنزل إليك من كتابنا من القرآن الكريم فأنت على الحق المبين، على الصراط الواضح، على الصراط البين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لا تقرب هؤلاء الذين خالفوا أو تمردوا عليه أو ارتدوا أو رجعوا أو حاولوا أن يبدلوا وغيروا ثبوت الرأس. إنك على الحق المبين، إنك على الصراط المستقيم. قال تعالى: حق النفاق والمنافقين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، أعز رايتهم، أعلي كلمتهم، وحش حيوثهم، وأرم ثابت الأرض إلى يوم القيامة. لا إله إلا أنت برحمتك نستعين سحرنا شؤوننا كلها فلا تدنا إلى أنفسنا وفتعين ورهائنا. نعم.